كنت متزوجا من امرأة وحصل مشاكل بيني وبينها وكثرت من مرة إلى مرة، والمشاكل تعددت إلى أهل زوجتي وأهلي، وقد حصل أن زوجتي سبت أبي وسبتني، وعلى ذلك طلقتها وهي معها أطفال اثنان، وفي فترة العدة ظهر أنها حامل. راجعت نفسي خوفا من الله، ثم راجعتها لأنها حامل ومعها طفلان، لكن أبي عارض ذلك علما بأني أسكن بيتا بجانبه وقد هددني بالرحيل إن لم أطلقها، فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ عليك أن تراجع المحكمة أنت وأبوك والمرأة ووليها حتى تنظر المحكمة في الواقع، وحتى تفتيكم بما يقتضي الشرع المطهر. أنت والمرأة ووليها وأبوك جميعا تراجع المحكمة في بلدكم، تشرحون لها قضية، والقاضي ينظر في الأمر إن شاء الله ويحكم بينكم بما يقتضيه الشرع المطهر. ونسأل الله لجميع التوفيق. آمين، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.